فهذا هو المجلس الثالث عشر من مجالس شرح كتاب التوضيح المعتبر للشمس السخاوي عليه رحمة الله، يتكلم فيه عن العالي والنازل والمصحف كما هو ترتيب ابن الملقن في التذكرة. فالقراءة من صفحة 61، تفضل اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والعالي وهو فضيلة مرغوب إليها، لقول أحمد هو سنة عمن سلف، وقول محمد بن أسلم الطوسي إنه أقرب إلى الله تعالى، يعني قرب، إنه قرب إلى الله تعالى يعني وإلى رسوله. ولقلة تحوير الخطأ، ولقلة تجويز الخطأ، مش بينان، ولقلة تجويز الخطأ لقلة الوسائط، ويحصل بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، ويحصل بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم بالرواة المقبولين. وأعلى ما وقع لنا ما بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه عشرة أنفس، وكذا بالقرب من أحد الأئمة في الحديث كشعبة ومالك، كشعبة ومالك والثوري والشافعي والشيخين. وأقل ما بيني وبينهم ثمانية أو تسعة، فإن اتفق علو ذاك الإمام فأعلى، فإن اتفق علو ذلك الإمام فأعلى، وفيه تقع الموافقة والبدل وغيرهما، ويتقدم وفاة الراوي، ولو سمع مع المتأخر في وقت، ويتقدم وفاة الراوي وأعد نفس وأعد تاني نعم كمل وبتقدم وفاة الراوي ولو سمع مع المتأخر في وقت واحد لعزة التوصل به. وكذا تقدم السماع عن آخر شاركه في السماع لكن بعده، ولو تأخرت وفاته. وعبر الناظم عن الأخير بقوله وعن سماع آخر والإجازة فأخطأ، وهما علو معنى والأولان صوري، وهما علو معنوي والأولان صوري. والنازل، والنازل وهو ضد العالي في كل ما تقدم، ولا رغبة لهم فيه إلا إن انجبر بأوصاف رواته، وأعز وجود ذلك الحديث مثلا إلا بعدد كبير. نعم، هو هنا السخاوي عليه رحمة الله هو يشرح كلام ابن الملقن، يقول والعالي وهو فضيلة مرغوب فيها أو مرغوب إليها. العالي والنازل، هذه أوصاف للأسانيد والأحاديث، يقال هذا إسناد عال وهذا إسناد نازل. ما هو الإسناد العالي؟ هو فيه أن الرواة يكون عددهم قليل. يقول لقول أحمد هو سنة عمن سلف، الإمام الخطيب البغدادي عليه رحمة الله ذكر في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، ذكر هذا الأثر عن الإمام أحمد رضي الله عنه. طبعا أحمد هنا هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني إمامنا رضي الله عنه، ذكر أن أحمد رضي الله عنه لما سئل عن مسألة العلو هذه فقال هو سنة عمن سلف، يعني اختار علو الإسناد لأن علو الإسناد ده والذهاب في الرحلة لطلب الحديث إلى من هم أعلى فهذه سنة كان يفعلها السلف. طيب سنة إزاي؟ التكملة اللي ذكرها الخطيب البغدادي ولم يردها السخاوي هنا أن أحمد رضي الله عنه قال لأن أصحاب عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة يسمعون عمر رضي الله عنه. يعني كان ممكن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الكوفة يحدث أصحابه بحديث عن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيبقى كده بين أصحاب عبد الله وبين النبي عليه الصلاة والسلام كم واحد؟ اثنين، ابن مسعود وعمر. فكانوا يرحلون إلى المدينة حتى يسمعوه من عمر مباشرة، فيبقى بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام قد إيه؟ واحد. تمام؟ فده بقى اسمه إسناد عالي. كلما قل العدد كلما وصف الإسناد بأنه إيه؟ عالي. فعشان كده الإمام أحمد رضي الله عنه قال أنه سنة عمن سلف. وقال محمد بن أسلم الطوسي، طبعا هذا شيخ الإسلام محمد بن أسلم الطوسي عليه رحمة الله للعلماء الحفاظ الكبار، يقول إنه قرب إلى الله تعالى، يعني وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن أنت كلما اقتربت من النبي عليه الصلاة والسلام فإنك اقتربت من الله عز وجل، ده شيء واضح المعنى. فعشان كده محمد بن أسلم الطوسي رحمة الله عليه يقول إن الإسناد العالي قرب من الله عز وجل. يقول ولقلة تجويز الخطأ لقلة الوسائط، يعني هو كده بيبين إن الإسناد العالي أعلى وأفضل من النازل، لأن الوسائط اللي بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام بتقل، الرجال يعني الرواة، فكلما قلت الوسائط اللي هي الرواة كلما قل احتمال الخطأ. لأن احنا لو قلنا إن بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام مثلا ثلاثة أنفس، كل واحد فيه احتمال يكون أخطأ في كلمة في حرف في شيء، لم يصب اللفظ النبوي تماما. طب لو كان بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام أربعة، الخطأ بيزيد، صح كده؟ بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام عشرة، ممكن الخطأ إيه؟ بيزيد أكثر. فكلما قلت الوسائط عن الرواة الذين بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام كلما قل احتمال الخطأ. ده معنى كلام إيه؟ السخاوي عليه رحمة الله. هذا معنى كلام السخاوي عليه رحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. يقول ويحصل بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. احنا معنا صفحة 61 لو هتفتح الكتاب. ويحصل بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم بالرواة المقبولين. يبقى احنا هنا هو يتكلم عن مسألة العلو، علو الإسناد ده. احنا عندنا العلو ده علو مطلق ها وعلو نسبي. ايه علو مطلق؟ العلو المطلق هو القرب من النبي عليه الصلاة والسلام، ان انت تروي الإسناد فتقترب الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تمام كده؟ الصحابة مثلا رضي الله عنهم كانوا يحرصون على علو الإسناد، كانوا يحرصون على علو الإسناد. انت عندك في جماعة من الصحابة كانوا موجودين في بلاد اخرى غير المدينة، لان الإسلام كان موجود في اليمن في قبائل الأعراب التي حول المدينة في مكة وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل وبعث أبا موسى الأشعري وبعث علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا إلى اليمن للحكم بين الناس والقضاء بين الناس وتعليم الناس أمور الدين، تمام؟ فكان في ناس من التابعين في اليمن يسمعون هذا الكلام بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ واسطة اللي هم الصحابة. نعم عمر وعبد الله نفس المسألة. فمنهم مثلا وائل ابن حجر، وائل ابن حجر وهذا الصحابي رضي الله عنه كان من الصحابة الذين رووا الصلاة التي كان يصليها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كيفية الصلاة. يعني أنت لما تبحث كده في الأحاديث التي تشرح كيف كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام هتجد من ألمع من رووا هذه الأحاديث وائل ابن حجر رضي الله عنه. وائل ابن حجر هذا لم يكتفي بأن يسمع الأحاديث من الصحابة الذين ذهبوا إلى اليمن وإنما أتى بنفسه إلى المدينة فمكث فيها مدة يسيرة يتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام ويرقب حركاته في الصلاة، فنقل لنا كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. بدأ اسمه علو إسناد. طب أخذ بالك برضو الحديث اللي هو في أن الأعرابي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن رسولك أمرنا بكذا وكذا بالصلاة والكلام ده، الله أمرك بهذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. يبقى هذا الأعرابي لم يكتفي بأن الصحابة ذهبوا إلى قبيلته ليعلموهم شرائع الإسلام والتوحيد والصلاة والزكاة والكلام ده كله، لكن رحل إلى المدينة حتى يسمع هذا مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام. فده اسمه علو الإسناد. فكلما اقتربت من النبي صلى الله عليه وسلم كلما على سندك، وكلما كان هذا فضيلة وشرفا. فأول نوع من أنواع العلو اسمه علو الإيه؟ المطلق. طب إيه هو تعريف العلو المطلق؟ هو القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد قوي صحيح نظيف، مش بالأسانيد الباطلة. نظيف يعني صحيح، يعني نظيف من الرواة الكذابين والمتروكين والضعفاء وغير هذا. الجزء الثاني هنا لو يحصل بالقرب النبي صلى الله عليه وسلم بالرواة المقبولين. بالرواة المقبولين، ده معنى الرواة المقبولين. اللي هو السخاوي عبر عنه هنا بإيه؟ بالرواة المقبولين. يعني كلما كان الإسناد فيه رواة مقبولين، إما حسن الحديث أو صحيح الحديث، ذا هو يبقى علو. وإلا فلا فائدة من أن تقترب بعدد قليل هم إما كذاب أو ضعيف أو متروك أو نحو هذا من أنواع الرواة الذين هم في حضيض الحفظ والضبط والعدالة. تأخذ بالك. وإلا طبعا الإسناد العالي ده كان شغف به كثير من طلبة العلم، وكانوا يرحلون لهذه الأسانيد العالية حتى انشغل كثير منهم بطلب الإسناد العالي عن فهم الأسانيد، اللي هو قاعد يحفظ الأسانيد وفي الآخر مش فاهم الأحاديث التي يحفظها وينقلها عن العلماء. لكن الإسناد العالي لابد أن يكون بسند قوي صحيح نظيف حتى يقترب العبد فيه من النبي عليه الصلاة والسلام. تمام. الناس اللي جاية متأخرة دي بقى فاتكم العلم والعقيقة. كان في عقيقة دلوقتي واللحمة والكلام ده، فاتتكم الفضيلتان، فضيلة العلم والعقيقة، يا لخسارتكم. يبقى أنا كده عندي العلو المطلق ده إن احنا بنقترب من مين؟ واحد بس حاسس إنه بعد ما كان هو مش مركز، من النبي عليه الصلاة والسلام. يقترب من المرء من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن السخاوي هنا وضح لنا ايه؟ بالرواة المقبولين. حتى ان العلماء كانوا يقولون الاعلى اغلى. الاعلى ايه؟ اغلى. وكان بيروى عن ابن المديني انه كان يقول النزول شؤم. ان يبقى عندك اسناد عالي واسناد نازل، يعني عدد الرواة فيه عدد كبير اكبر من العالي الذي معك، فيقول النزول شؤم. فطبعا ده محصل الكلام ده أن السلف كانوا يفضلون الإسناد العالي عشان خاطر القرب من النبي عليه الصلاة والسلام. فده بيسموه علو إيه؟ علو مطلق. عشان كده أنت تجد أن من أهم الأحاديث التي رواها البخاري في صحيحه ما يعرف بالثلاثيات. يعني الثلاثيات ما بين البخاري اللي متوفى سنة كام؟ 256، وبين النبي عليه الصلاة والسلام المتوفى سنة كام؟ أفرأيت قوما لا يعلمون تاريخ وفاة نبيهم عليه الصلاة والسلام؟ سنة 11 هجري. انت المفروض ان انت تعمل كده جدول تكتب فيه، وده نوع من انواع المصطلح من انواع علوم الحديث اللي هو تواريخ الرواة. هتلاقي ده موجود في الكتب ابن الصلاح وغيره بيذكروا تواريخ الرواة، فتحفظ الكلام ده حفظه سهل، يعني بداية من النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة المشاهير، ومرورا بقى بالتابعين المعروفين المشاهير كسعيد بن المسيب وغيره من التابعين، ومرورا باب المصنفين البخاري ومسلم وغيره، حتى يعني اللي هم العلماء المعروفين، تبقى انت حافظ الايه تاريخ الوفاة تحديدا. فما بين البخاري 256 والنبي عليه الصلاة والسلام 11 هجرية، دول قرنين من الزمن، قرنين ونصف تقريبا، حوالي 240 سنة. تمام. البخاري استطاع أن يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد صحيح قوي نظيف بعدد ثلاثة رواه، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة إيه؟ رواه، مكي ابن إبراهيم شيخه، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. شوف دي بقى حاجة فضيلة مهمة. نفس الكلام الإمام أحمد له الثلاثيات يذكر فيها أحاديث داخل المسند بين أحمد رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنفس، ده إسناد إيه؟ إسناد العالي. تمام؟ بده بيسموه العلو المطلق. السخاوي بيقول إيه بقى؟ وأعلى ما وقع لنا، يعني السخاوي بقى بيقول لك بقى الإسناد العالي بتاعه بقى، ما بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه عشرة أنفس. اللي بينه وبين النبي عصام إيه؟ عشرة أنفس. السخاوي متوفى إمتى يا جماعة؟ السخاوي متوفى إمتى؟ 400. يلا مين يزود؟ انتوا كده لابد من المذكرات الجيدة، الكلام اللي ذكرناه في المحاضرة الأولى طبعا في التعريف بالكتاب. والسخاوي متوفى امتى؟ مهم تعرفه. السخاوي ده متوفى في بداية القرن العاشر، في بداية القرن ايه؟ العاشر، لحد ما تعرفوا السنة. وبين النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو في القرن الأول، يعني عشرة قرون أو تسع قرون يعني الفرق. فعشان السخاوي يجيب إسناد يرويه عن مشايخه، إذن أنت تحتاج في هذه الأسانيد أن يكون هناك رجالا معمرين، أن يكون في واحد عاش 100 سنة أو 120 سنة، عشان خاطر أنت لما تلحقه يكون هو أدرك مشايخ إيه؟ قدماء. هو الإسناد العالي بيجي بالطريقة دي، اللي هو يكون سلسلة الرجال دول الرواة بعضهم معمر، فيعمل لك نقلة نوعية في الأسانيد، بدل ما أنت تروي عن واحد هو عشان معمر اختصر لك الزمان، تاخد بالك، فيروح موصلك بواحد قديم لا تصل إليه في العادة إلا عن طريق اثنين مثلا، تاخد بالك. عشان كده حتى هم في أثناء عد الأسانيد اللي عليها في الكتب اللي بتهتم بسرد الأسانيد اللي عليها يقول لك وقد جاوز 120 سنة مثلا، عشان يقول لك هو ازاي وصل للإسناد ده. وحتى يقول لك مثلا فلان الفلاني من العلماء هذا آخر من روى عن الإمام أحمد وآخر من روى عن فلان، ليه؟ لأنه عايز يقول لك ندوت مع صغر سنه، يعني مثلا السيوطي وابن حجر. ابن حجر متوفى سنة 852 والسيوطي 911، تمام، بينهم الوفاة دي 48 سنة و11 يعني 59 سنة. السيوطي حضر وهو صغير مجالس ابن حجر، كان أبوه يحضره مجالس ابن حجر، فلما يروى عن ابن حجر يبقى هو كده عدى مرحلة من المراحل، بقى من تلميذ ابن حجر، من متأخري أصحابه اللي هم يعني ممكن يروي عنه، طب أخذ بالك. فدي فائدة استفاد السيوطي، فكل ما الإنسان كان صغير السن وروى عن شيخ متقدم فده بيختصر للطلبة بتوع الشيء الراوي ده الزمن، عشان كده بيقدر انت اسنادك يكون ايه اقل. فهنا السخاوي بيقول انه بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الاحاديث عشرة انفس، لكن العبارة دي فيها بعض الخطأ. ليه؟ لان السخاوي نفسه في فتح المغيث ذكر ان العشرة انفس دول بينه وبين مشايخه، بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين مشايخه، يعني بينه وبين بين ابن حجر والنبي عليه الصلاة والسلام. وابن حجر ده أبو الفضل ابن حجر رحمه الله عليه مسند الدنيا، الإمام المسند اللي هو معاه أسانيد كثيرة يعني استطاع أن هو في جملة أحاديث ينتقي أحاديث عالية عنده سماها العشرة العشارية. ده جزء كده مطبوع لابن حجر اسمه العشرة الإيه، ذكر فيها عشرة أحاديث بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام إيه عشرة أنفس. فالسخاوة لما ياخد من الحجر يروي هذا الجزء على ابن حجر يبينه النبي عليه الصلاة والسلام كام 11. عشان كده الخطأ هنا في خطأ في العبارة، هو بيقول أعلى ما وقع لنا ما بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام فيه عشرة أنفس، لا 11، إن اللي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام عشرة أنفس ابن حجر شيخه. ده واخد بالك؟ يبقى ده أول نوع اللي هو إيه العلو المطلق، العلو المطلق بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام إسناد، كلما قل عدده كان علوا إيه مطلقا. طبعا ده في حد ذاته شرف، حد ذاته ده إيه شرف، اللي انت يبقى بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام كلما اقتربت منه لأنه شمس الهدى عليه الصلاة والسلام، فهذا شرف لك. سبعمية تلاتة وعشرين ده ابن الملقن، لكن السخاوي مات 902. نعم. يقول بعد ذلك وكذا بالقرب من أحد الأئمة في الحديث. ده بقى النوع الثاني اللي هو العلو النسبي، يبقى العلو المطلق مع القرب من النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد، بس خلينا بإسناد إيه صحيح قوي نظيف صحيح، معناه صحيح كله يعني، لعشان خطر انت ما تجيبليش ناس متروكين وفي كذابين ادعوا السماع من الصحابة. يعني في واحد من التابعين او من اتباع التابعين يكذب فيدعي ان هو لقي فلانا من الصحابة، فانت تروح جاي جاب اسناد من طريقه، يبقى انت عملتش حاجة، انت كده تنزل، لان ده الاسناد اللي فيه كذاب ومتروك كأنه ايه لم يكن، فلا علو في ذلك. بل الإمام الذهبي رحمة الله عليه بيقول متى رأيت المحدث يفرح بعلو هؤلاء أو بأسانيد هؤلاء اللي هو الكذابين والمتروكين والمجروحين دول، فاعلم أنه عامي مش فاهم حاجة. لو يجيب لك يقول لك إسناد هو تلاقي فيه واحد كذاب أو واحد متروك، ده يبقى كده إيه عامي لا يفقه معنى علو الإسناد. وكذا بالقرب من أحد الأئمة في الحديث، مين بقى الأئمة دول زي مين؟ هو السخاوي نفسه شرح الكلام كشعبة، من شعبة هذا؟ شعبة ابن الحجاج ابن الورد أبو بسطام العتكي مولاهم الواسطي رحمة الله عليه، الذي كان يلقب بأمير المؤمنين في الحديث أو بفارس الحديث. مالك، من مالك، من مالك هذا؟ الإمام مالك ابن أنس ابن مالك، يعني ابن صحابي حاجة ما فيش بعد كده، كان ده صح؟ مالك ابن أنس ابن مالك ابن صحابي؟ لا، ده أبوه غير الصحابي أنس ابن مالك تماما، ده غيره تماما، أنس ابن مالك صحابي، لكن مالك ابن أنس تابعي؟ مش تابعي، ليس بتابعي، فبالتالي هو ما يبقاش ابن أنس ابن مالك، أبوه واحد تاني اسمه أنس ابن مالك. تمام. الإمام مالك متوفى سنة كام؟ 179، ده برضو حاجة مهمة أنك تحفظها. قال والثوري، من الثوري هذا؟ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. تمام. الكوفي عليه رحمة الله طبعا إمام كبير له مذهب، يعني كان إماما محدثا فقيها له مذهب، زي مذهب الإمام مالك ومذهب إمام أحمد والشافعي وأبو حنيفة، لكن أصحابه لم يقوموا به. يعني إيه اللي خرج المذاهب الأربعة المعروفة المتبوعة للدنيا؟ إن أصحاب الأئمة دول عملوا إيه؟ نشروا علومهم، لكن أصحاب سفيان الثوري لم يفعلوا كما فعل أصحاب الشافعي ومالك وأحمد وغيرهم من العلماء، لكن ليه مذهب معتبر وموجود في كتب الفقه، تلاقي يقول لك وقال الثوري وكذا وينقل في الكتب يعني، لكن طبعا مذهب غير محرر، ما جيش واحد يقول لك انا دلوقتي انا همشي ورا الثوري واخد بقى اقول، لا اصلا هذه الاقوال غير محرره، لم يتم دراستها دراسه كبيره عبر التاريخ وعبر القرون، ولم تشكل منها مدرسة فقهية بخلاف الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة بقالنا 1200-1300 سنة والإيه؟ والعلماء لا زالوا من أئمة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يضعون لبنات فهم المذهب في مدرسة هذا المذهب. فعشان كده مذهب له أصول وله فروع. وأما المذاهب الأخرى المبثوثة في كتب الفقه دي هذه مذاهب لم تدرس الدراسة الكافية ولم يهتم بها، لكنها أقوال يستأنس بها وتذكر في إطار الإيه؟ الدراسة الفقهية. والثوري طبعا 1661 هجري، والشافعي الإمام الشافعي محمد بن إدريس ابن العباس الشافعي المتوفى سنة 204، لكن اسمه محمد بن إدريس. وإحنا عندنا واحد كمان من أئمة الحديث اسمه محمد بن إدريس، اللي هو من؟ محمد بن إدريس الرازي، اللي هو أبو حاتم الرازي، عشان تبقى فاهم المسألة. والشيخين، تعرف بقى من الشيخين ده؟ هو ده إمام كبير مسلم، هو الشيخين الشيخين يعني البخاري ومسلم، تمام. قال السخاوي يقول بقى وأقل ما بيني وبينهم، يعني بين هؤلاء الأئمة، 8 أو 9. هو يقول بقى إيه؟ إن هو قدر يوصل للأئمة الكبار دول يروي عن شعبة أو عن مالك أو عن الثوري أو غيره 8 أنفس أو 9. طب إيه هو جاب الأسناد العالية دي منين؟ يذهب مثلا لابن حجر ويتلقى منه، عشان هو عنده علو إسناد، يذهب لغيره من أئمة الإسلام الذين عاصرهم حتى يعلو بالإيه؟ بالإسناد. حتى ممكن يكون روى مثلا صحيح البخاري من طريق بعض مشايخه، فيعلم أن شيخا من شيوخه بينه وبين البخاري عدد أقل من هذا الشيخ الأول، فهذا بإيه؟ للشيخ صاحب الإسناد العالي حتى يحصل فضيلة الإيه؟ فده إسناد عالي لكن نسبيا، لأنه ليس للنبي عليه الصلاة والسلام ولكن للإيه؟ الأئمة. للأئمة خلي بالك، حتى يعني هو مثلا هو بين السخاوي مثلا والبخاري مثلا 9، تمام؟ لا يضرنا العدد الذي بعد الإمام من أئمة الحديث، حتى لو كان بين الإمام ده وبين النبي كتير مش مهم، احنا بنتكلم على علو النسبي دلوقتي، ان يكون بينك وبين الإمام قليل حتى لو كان العدد بعد كده للنبي عليه الصلاة والسلام كبير. لكن لو دخلنا مسألة العدد اللي بين الإمام وبين النبي عليه الصلاة والسلام، احنا بنتكلم على الإسناد العلو الايه؟ المطلق، عشان فاهم الفرق بين المطلق والنسبي. في المطلق أهم شيء عندنا القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، في النسبي القرب من مين؟ من الإمام، حتى وإن زاد العدد بين الإمام والنبي صلى الله عليه وسلم لأن يكون عددا إيه؟ كبيرا، تمام؟ فالسخاوي بينه وبين هؤلاء الأئمة 8 أو 9. قال فإن اتفق علو ذاك الإمام فأعلى، يعني هو دلوقتي لو الإمام ده كان اللي انت بتوصل له بعدد قليل ده، هو أصل نفسه كان الإسناد اللي انت ترويه من جهتي عالي، يبقى كده إيه؟ ده برضو علو، دخل في العلو المطلق معايا، انت كده العدد قل بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. برضو احنا معانا حاجة اسمها العلو بالنسبة إلى كتاب من كتب الحديث، ده من ضمن العلو النسبي اللي انت علو بالنسبة للكتاب. فرواية صحيح البخاري مثلا قد تكون في إسناد نازل وإسناد عالي، فأنت إذا ذهبت إلى شيخ مسند معه إجازة برواية البخاري وكان الإجازة بتاعته فيها عدد أقل للبخاري، فده يبقى علوه بالنسبة لإيه؟ للكتاب. يبقى هو علوه بالنسبة للإمام وعلوه بالنسبة لإيه؟ للكتاب. إيه الفرق بين الاثنين؟ إن الإمام قد يقع اسمه في إسناد من الأسانيد ليس في كتاب المصنف خاص بالإمام، يعني شعبة موجود في أجزاء روت حديثة، شعبة موجود في الكتب الستة، موجود في غيرها من الكتب. لكن لو أنت عايز تروي كتاب من كتب شعبة إن كان له كتب، تاخد بالك دي حاجة أخرى، مسألة أخرى، اللي انت تروي هنا تقترب من كتاب وهنا بتقترب من ايه؟ من الراوي نفسه او الامام نفسه. وكل ده علو ايه؟ نسبي. قال وفيه المتقع الموافقة والبدل وغيرهما، يعني ايه الكلام ده؟ العلماء لما تكلموا عن إسناد العالي بدأوا في تقسيم الأسانيد العالية إلى أنواع اللي هو العلو النسبي، الموافقة، والبدل، والمساواة، والمصافحة. إيه معنى الكلام ده؟ خلي بالك، إحنا هنذكر مثال. البخاري روى حديث الأعمال بالنيات، حد يحفظ الإسناد؟ رواه البخاري عن من؟ عن شيخه الحميد، والحميد رواه عن من؟ عن سفيان بن عيينة، بعد ذلك رواه عن من؟ يحيى بن سعيد الأنصاري، الأنصاري، وبعد ذلك محمد بن إبراهيم التيمي، بعد ذلك علقمة بن وقاص الليث، وبعد ذلك عمر رضي الله عنه. يا بين البخاري وبين النووي عصام في حديث كام؟ ستة، صح كده؟ تمام. الكلام ده رويه في كتاب اللي هو الصحيح، أول حديث في الصحيح. تمام. هذا الحديث من شيخ البخاري فيه؟ الحميد، الحميد. تمام. إذا استطعت أن تصل أنت بإسنادك إلى الحميدي شيخ البخاري من غير طريق البخاري، ما الحميد ده ما رواش حديث البخاري بس، رواه الناس تانيين، صح كده؟ لو أنت رحت لبعض تلامذة الحميدي ورويت الحديث من طريقه بعيدا عن البخاري، تمام؟ فتكون هذا، خلي بالك بس بشرط أن يكون هذا بعدد أقل مما لو رأيته من طريق البخاري. يعني مثلا عشان أروي صحيح البخاري دلوقتي، أروي الحديث ده بينه وبين البخاري 10، تمام؟ وزائد الستة اللي فوق البخاري بقوا كام؟ يبقى أنت بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام 16. فنروح نشوف واحد غير البخاري نروي عنه هذا الإسناد، هذا الحديث. فذهبنا إلى رجل آخر من أصحاب الحميدي فروينا عنه هذا الحديث، فتبين لنا أن بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام 15 رجلا. يبدأ في المستبعين عالم موافقة، لأنك وافقت البخاري في شيخه. مفهومة دي؟ الموافقة مفهومة؟ لازم يكون عن طريق شيخه، لازم يبقى الشرط أن يكون العدد أقل مما لو رويته من طريق البخاري، تمام؟ بس عن شيخ البخاري برضه، عن شيخ البخاري، عن شيخ البخاري هو الحميدي ده الحمد، واخد بالك؟ أو لو قلنا الحديث رواه مسلم في صحيحه عن قتيبة بن سعيد عن مالك الدارمي، وبعد من ذلك اللي هو في حديث الأعمال بالنيات سفيان، واخد بالك؟ أو في حديث الآخر مالك، هيعمل إيه؟ يروي الحديث من غير طريق المصنف اللي هو البخاري أو مسلم عن شيخ شيخه بعدد أقل مما لو رواه عن من؟ عن المصنف اللي هو البخاري أو مسلم. ده بيسموه البدل، بيسموه إيه؟ يبقى عاد إن أنت توصل لشيخ المصنف اسمه موافقة، توصل لشيخ المصنف اسمه ايه؟ بدل. تمام. ولو رويت الحديث باسناد يستوي مع اسناد المصنف فهذه مساواة. ستة يعني دايما. ما انت مش توصل لستة مع بعض، لكن انت تروي عن واحد يوصلك بنفس اسناد البخاري بنفس الستة يستوي معاه، كأن انت رويت عن شيخ قرين البخاري في نفس الطبق بينه وبين النبي عقبان ستة برضه في الحديث ده، انت واخد بالك؟ زي مثلا محمد بن يحيى الزهري ده كان في طبقة البخاري وهو شيخ البخاري برضه، البخاري روى عنه في الصحيح يقول حدثنا محمد، واختلفوا مين محمد ده، بعضهم يقول محمد بن يحيى الزهري لان كان في مشاكل بينهم معنا في ترجمة البخاري الكلام ده. المهم يعني انت استطعت ان تروي الحديث عن محمد بن يحيى الزهري والطريق الاخر عن البخاري، فبين محمد بن يحيى والنبي ستة عليه الصلاة والسلام، وبين البخاري والنبي عليه الصلاة والسلام ستة. فأنت وصلت للمحمد بن يحيى الزول بقى ده اسمه إيه؟ مساواة. مساواة تمام؟ الشيء الآخر يسمى المصافحة، أن تستوي ليس مع البخاري المصنف، مع تلميذ المصنف، تلميذ البخاري، إنك تأتي لتروي الحديث من طريق غير طريق البخاري، ها؟ فاستويت مع تلميذ البخاري، فسموها إيه؟ المصافحة، كأنك لقيت البخاري فصافحته، كأنك أنت تلميذ، مع أن أنت جاي من قرن ثاني، بس أنت وصلت لحديث البخاري رواه دوت، ها، من طريق تلميذ من تلميذ من طريق قرين تلميذ من تلميذته، فاستويت معه في الاسناد. دي انواع العلو الايه النسبي، اللي هي الموافقه والبدل والمصافحه وايه والمساواه، والمساواه المصافحه. هو كده يعني مش بس الموافقه بتاخد من الشيخ ذات نفسه بعد اقل البدل الموافقه ايه الموافقه باخد من نفس طريق الشيخ الامام البخاري مثلا من شيخه شيخه هو اخد من شيخه بنفس طريق الشيخ المصنف البدل شيخ شيخه نعم صح المساواه تاخد من البخاري ذات نفسه او قرين لي المصافحه اللي هي تلميذ البخاري ايوه اهم حاجه تبقى بقى انت تبعد عن البخاري خالص في الاربع انواع ماليش دعوه بطريقي بس ما يجيش تستند معاك البخاري لو جبت البخاري ده علو اصلا انت كده بتقارن نفسك مع البخاري او مع مسلم او احد المصنفين دي مساله العلو الايه النسبي وهذه انواعها يقول وبعد كده العلو النسبي النوع الاخر من العلو النسبي او القسم الاخر وبتقدم وفاه الراوي بتقدم وفاة الراوي يعني أنت تروي إسنادا عن بعض الرواة هذا الراوي تقدمت وفاته يعني ميت قديما ورويت إسنادا آخر الاثنين برضو بيوصلوا نفس الحديث عن راوي من الرواة لكن تأخرت وفاته فأيهما أعلى انت معاك اسنادين انا اجي اضرب لك مثال ابو يعلى الخليل القزويني عليه رحمه الله الامام الكريم من المحدثين الحفاظ الكبار صاحب كتاب الارشاد روى اسنادين عن وكيع بن الجراح الرؤاسي عليه رحمه الله وده من ائمه الحديث شوف الاسنادين الخليل روى عن علي بن احمد بن صالح شوف الاسناد الاول اهو علي بن احمد بن صالح عن محمد بن مسعود الاسدي عن سهل بن زنجله عن وكيع خلاص كده علي بن احمد بن صالح عن محمد بن مسعود الاسدي عن سهل بن زنجله عن وكيع بن الجراح ده اسناد روى نفس الكلام عن عن محمد بن إسحاق عن أبيه عن علي بن حرب عن وكيع خلاص عن علي بن حرب عن من عن وكيع ده اسنادين اهو أربعة ده نفس العدد ايه بقى العلو في كده الاسناد الاول اعلى لان سهل بن زنجله اللي هو بيروي عن وكيع مات قبل علي بن حرب الذي روى عن وكيع بعشرين سنة فده هو تقدم وفاة الراوي لذلك كان إسناد فيه سهل أعلى من إسناد فيه علي بن حرب مع إن إحنا بنتكلم العلو ده بنتكلم عن قلة العدد لكن هنا العبرة مش بالعدد وإن تساوى العددان ما بين الخليل وما بين وكيع بن الجراح إلا أن هناك راوي مات قبل الأول ب 20 سنة تقدم وفاة الراوي طب أنا أستفيد إيه من تقدم وفاة الراوي؟ إيه يعني واحد مات قبل واحد؟ أولا هيبقى سنه صغير والشيخ ده هيبقى سنه كبر اللي هو وكيع فممكن يكون برضه حمد يعني نعم انت يعني تحوم حول الاجابه الصحيحه. كلما كان الراوي وفاته اقدم كلما كان معنى ذلك ان هذا الراوي قد اخذ عن الشيخ اللي هو وكيع هنا من سنين اكثر من من علي بن حرب، فهذا يعطيك قوة في الحفظ. زي ما برضو بيتكلموا على علو النسبة لتقدم السماع، ان هذا معناه ان هو قابل وكيع ابن الجراح منذ قديم، فبالتالي يكون هو سمع هذه الرواية من وكيع قديما، فوكيع يكون حاله افضل مما لو روى هذه الرواية مع تقدم سنه. صح كده؟ ما هو كابن جراح لما يتقدم سنه، الإنسان لما يتقدم سنه بيزداد أو بتقل عنده مسألة الحافظة وضبطه يقل، فتقدم وفاة الراوي أعلى، تعطي إسنادا أعلى. زي برضو عندنا لو إحنا جينا نقول إن الإمام مالك رضي الله عنه روى عنه كثيرون، روى عنه الموطأ عدد كبير جدا، منهم عبد الله بن وهب المصري، ومنهم قتيبة بن سعيد اللي احنا ذكرناه، ومنهم غيرهم يعني. فإسناد فيه عبد الله بن وهب المصري عن مالك أعلى من إسناد فيه قتيبة بن سعيد عن مالك، وإن تساوى الإسنادان في العدد. ليه؟ لأن عبد الله بن وهب المصري ده مات 398، وقتيبة مات سنة كام؟ 242. فتقدم وفاة الراوي اللي هو مات بدري الأول يعني، ده يعطي الإسناد مزية إن هو يكون أعلى بتقدم وفاة الراوي. زي ما حضرتك قلت لنا برضه عن ابن الملقن لما حجبوا أولاده في آخر عمره لما مكتبته اتحرقت أو يعني أو ضاعت. نعم. فبدأ ينسى. هو لما بيكبر في السن بيبدأ ينسى. اللي خد منه وهو كبير في السن يبقى. هو هنا بقى بيتكلم يقول: وبتقدم وفاة الراوي ولو سمع مع المتأخر في وقت واحد لعزة التوصل به. طب في واحد يقول لا ده هما الاثنين سمعوا مع بعض، يعني عبد الله الوهاب اللي مات سنة 198 ده وقتيبة بن سعيد مات 242، لا هما الاثنين قعدوا مع مالك في نفس الوقت. ايه يعني لما ابن الوهاب مات قبل قتيبة؟ هقول لك: لان التوصل لحديث ابن وهب عن مالك والتوصل لحديث قتيبة عن مالك ايهما يكون اصعب؟ الذي مات قديما. لان اللي سمعه من عبد الله بن وهب ها هيكونوا اقل توافرا لو انت عاوز تدور عنه من اللي سمعه عن قتيبة، لان ابن وهب مات 192 وانت جاي تضرب مثلا سنه 241 او جاي تضرب سنه 250، فاصحاب قتيبه ايه؟ موجودين لسه، هو مات من 8 سنين من 242 فاصحابه لسه موجودين عشان توصل لاسانيده. اما ابن وهب اللي مات من 198 ده اصحابه ايه منهم اللي مات؟ منهم لسه عايش، واللي مات منه واللي عايش منهم كبر، فلما يرويك عن ابن وهب يحصل ايه؟ يبدأ ممكن نقول حديث فيها بعض الخلل انه كبر في السن، واخد بالك؟ لكن قتيبة لسه ميت من 8 سنين فاصحابه موجودين، وتلاقي اصحابه لسه شباب او اصحابه الكبار موجودين، يعني في عدد كبير وفي حافظة اعلى. فالوصول الى ابن وهب عشان توصل له انت، واخد بالك؟ ده معناه ان انت اسنادك هيكون اعلى عشان تصل لهذا الامر، واخد بالك؟ فدي مسألة في غاية الأهمية. ابن وهب اللي اصغر؟ ابن وهب مات قديما، يعني مات قبل قتيبة بن سعيد بحوالي 50 سنة أو يزيد يعني 44 سنة. ذكر بعد ذلك تقدم السماع. تقدم السماع هي نفس المسألة تقريبا في علو الإسناد، إنك تروي عن راويين الاثنين بيروا عن شيخ واحد لكن الأول سمع منه قديما في حال ايه؟ في حال كده عشرينات بس، في حال ان هو سمع من الشيخ قديما في حال قوة الشيخ. في حال قوة الشيخ وفي شبابه أو في ريعان شبابه أو مع قوة حافظته، فيكون السماع من الذي سمع قديما من الشيخ أولى من السماع من سمعه إيه؟ متأخرا، لأن بيعرض الإنسان في حياته عوارض الخرف والاختلاط والنسيان وضعف القوة والكلام ده، فيبدأ أنه يقول أحاديث يعني ممكن يخطئ فيها، وهذا حصل مع جماعة من الأئمة. تمام؟ يقول: وكذا تقدم السماع عن آخر شاركه في السماع لكن بعده ولو تأخرت وفاته، حتى لو كان اللي تقدم سماعه ده مات بعد اللي تأخر سماعه، فالتقدم السماع مقدم على وفاة الراوي. تقدم السماع مقدم على إيه؟ لأن وفاة الراوي ده من جهة أن هذا الراوي توفي قديما، فيكون الشرف متعلق بأنه سمع هذه الحديث من شيخه، ويعني الوصول إلى أصحابه صعب، أصعب من تأخرت وفاته. أما قدم السماع ده أولى، لأن الظاهر في القوة أن أنت تتكلم عن واحد سمع منه وهو في مظنة قوة الحفظ وغير هذا، فهذا طبعا يقدم. فلو اجتمع عندي اسنادين واحد فيهم راوي تأخرت وفاته أو تقدمت وفاته، معذرة، تقدمت وفاته، والثاني تأخرت وفاته لكنه سمع قديما، أيهم يكون أعلى؟ سمع قديما، الذي سمع قديما وإن تأخرت وفاته. فأخذ بالك؟ يعني لو افترضنا إن قتيبة بن سعيد وهو مات وفاته متأخرة 242 عن مالك، وابن وهب 192 الاثنين بيروا عن مالك، لكن لو افترضنا إن ابن وهب سمع من مالك بعد قتيبة، يعني قتيبة ده راح لمالك قبل ما ابن وهب يعرفه، فأيهما نقدم؟ الذي سمع قديما نؤخره على الذي تقدمت وفاته، لأن المعنى هنا أظهر في العلو، لأنه يكون سمع في حال حافظة الشيخ القوية. قال: وعبر الناظم عن الأخير بقوي وعن سماع آخر والإجازة فأخطأ، هم علو معنوي والأولان صوري. يعني علو المعنوي اللي هو إيه؟ اللي هو العلو المعنوي اللي احنا بنتكلم عليه ده، اللي هو تقدم الوفاة وتقدم السماع. لكن علو الصوري اللي هو القرب من النبي عليه الصلاة والسلام والقرب من إمام الأئمة الحديث. ليه سموا ده صوري؟ لأنه في الصورة إن هو علو بقلة العدد، لكن الاثنين التانيين الأخيرين اللي هو التقدم الوفاة وتقدم السماع ده ملوش علاقة بالعدد، لكن هو معنى موجود، مش في صورة موجودة مش في عدد موجود، معنى موجود خاص بالوفاة وبتقدم السماع. ده معنى كلامه رحمه الله تعالى. يقول: والنازل وهو ضد العالي. ابن الملقن بيشرح الكلام ده، النازل ضد العالي، الاسناد النازل او السند النازل العدد بيزيد. وطبعا ذكرنا قول ابن المدينة النزول شؤم، النزول ايه؟ شؤم. قال: وكذا تقدم السماع. وقال: والنازل هو ضد العالي في كل ما تقدمه. يعني هو النزول هنا ضد العلو في كل ايه؟ كل تقدم، في كل انواع اللي ايه تقدمت. فالنزول المطلق اللي هو بيكون ايه؟ البعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام؟ العلو النسبي منه القرب من الإمام في الحديث، هنا بقى النزول النسبي منه النزول أو البعد عن إمام من أئمة إيه الحديث، هو العكس في كل إيه. لكن أيهما أفضل، العلو ولا النزول؟ العلو. ليه العلو أفضل؟ عشان خاطر فضيلة القرب من النبي عليه الصلاة والسلام، وعشان خاطر كلما قل العدد كلما قل الخطأ، تمام كده؟ وهكذا. ده من الأشياء التي يفضلون بها العلو على النزول. لكن بعض العلماء فضلوا النزول على العلو. ليه؟ قالوا: لأن البحث في أسانيد أو في رجال النازل يكون أكثر مشقة فيعظم الأجر. أنا عندك إسناد فيه 9 وإسناد فيه 10، 9 عالي و10 إيه؟ نازل. أنت هتتعب في أي واحد؟ في 10، فيزيد الإيه؟ لكن طبعا هذا معنى استبعاده بعض العلماء يعني وقالوا ان هذا يعني معنى ضعيف معنى ضعيف. لكن متى يكون النزول بالفعل افضل من العلو؟ اذا كان رجال النازل اوثق من رجال العالي، لان الشاهد ان انا اصل الى النبي عليه الصلاه والسلام باسناد صحيح. لكن لو عندي الاسناد النازل ها رجاله افضل من رجال الاسناد العالي، فيهم مثلا ائمه عشان كده البخاري ممكن يروي بعض الاحاديث باسناد نازل ويكون عنده الاسناد العالي. ليه؟ عشان خاطر الاسناد النازل ده فيه ائمه، والاسناد العالي ممكن يكون فيه بعض المقبولين او بعض من عندهم بعض الخلل في الضبط، مش شرط البخاري اي امام يعني. فالاسناد النازل ممكن يكون فيه راوي اوثق من اللي في النازل من اللي في العالي، او ان الاسناد النازل يكون فيه رواه احفظ من اللي في العالي. احنا العلو ده مجرد عدد ويكون في النهايه راوي مقبول. لكن لو انا مثلا رويت باسناد نازل عن رجال كلهم ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة، تمام، ده في كده 4 ثقات، وجيت رويت باسناد عالي عن ثقة عن صدوق عن ثقة، فأيهما افضل؟ يقول النازل افضل انه كله ثقات، ها، اوثق من رجال ايه النازل. او ان يكون رجال الاسناد النازل افقه، وطبعا مسألة الرواية عن فقيه يعني يفقه المعنى فيؤدي المعنى على الصواب، دي برضو بتفيد الاسناد مزية انه يروي عن ايه عن فقيه. او ان الاتصال يكون ظاهرا في الاسناد، يعني الاسناد النازل يكون كله ايه يا محمد؟ يكون مثلا كله حدثنا فلان قال سمعت فلانا قال حدثنا فلان، فالاتصال هنا ايه واضح. العالي ممكن يكون فيه العنعنة فيدخل احتمال انه ما يكونش خده عن مين؟ عن هذا الشيخ، وطبعا هذا اذا كان مدلسا، فبالتالي يبقى الاتصال اظهر في النازل فيفضلون النازل على ايه على العالي. كل دي اعتبارات لاجلها يفضلون الايه النزول على العلو، وهكذا يعني. حتى ان عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى قال ليس جودة الحديث قلة رجاله، جودة الحديث صحة رجاله. ده بقى اختيار ابن المبارك، قال لك اهم حاجة عندي الثقة والحفظ وصحة الرجال، اما قلة الرجال ممكن مع القلة يكونوا فيهم ضعفاء او غير ذلك فلا يعبأوا بمثل هذا. أو ده معنى كلام السخاوي، وإن ولا رغبة لهم فيه، يعني لا رغبة للعلماء أن هم يروحوا الأسانيد النازلة إلا إن انجبر بأوصاف رواته، إن يكون أوثق أو حفظهم أعلى أو أفقه أو غير هذا من إيه؟ من الأشياء التي تجبر الحديث. طيب ده النوع اللي هو بيتكلم عليه اللي هو العالي والنازل، العالي وإيه؟ والنازل. أنا أظن يعني نكتفي اليوم بهذا ونكمل إن شاء الله عز وجل في مرة قادمة. جزاكم الله خيرا.